يقول أحسن الله إليكم، ما هو الضابط في الرد على المخالف؟ الذي عنده علم. الضابط أن يكون اللي يرد عنده علم، يعرف كيف يرد. الأمر الثاني أن يكون بالحكمة، أن يكون الرد بالحكمة لا بالقسوة والشدة والتمهيد، يكون بالحكمة، لا بد من هذا. العلم أول شيء، الحكمة في الرد، أن يكون الرد على قدر الحاجة، على قدر الحاجة فقط، ولا يتشدد فيه ويزاد فيه.